قال فأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ثم أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به، كما قال بعضهم فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤمنوا بي أني أجيب دعوتهم. قال وبهذين السببين تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة لألوهيته وبصحة الإيمان بربوبيته. فمن استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاء أو حصل مقصوده من الدعاء وأجيب دعاؤه، كما قال تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أن يستجيب لهم، يقال استجابه واستجاب له. الله جل وعلا لما أخبر عن قربه من عباده فقال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أمرهم أن يفعلوا السبب الذي يسبب لهم القبول، وهو أن يستجيبوا لله بفعل أوامره وترك نواهيه وطاعة أمره واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى، فإن هذا هو السبب الوحيد لحصول المقصود. نعم. فمن دعاه موقنا أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه، وقد يكون مشركا وفاسقا، فإنه سبحانه هو القائل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، وهو القائل سبحانه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وهو القائل سبحانه قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ومن شرط قبول الدعاء الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله والإيقان اليقين بالإجابة، فإن هذا يحصل به القبول من الله وإجابة الدعاء حتى ولو كان الداعي مشركا أو كافرا. إذا مسه الضر وأخلص الدعاء لله عز وجل فإن الله يستجيب له، كما أخبر بذلك في القرآن في مواضع أنه يجيب دعاء من دعاه وأنه يجيب دعاء المشركين والكافرين في حال الضرورة إذا دعوا الله مخلصين له الدين في تلك الحالة. نعم.